بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب جملة من الأحاديث. والصيام كما هو معروف هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد ورد في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر فيها وصيام شهر رمضان. والآية نص في هذا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه إشارة إلى حكم من أحكام الصيام، وهو أنه لا يجوز أن يتقدم أحد رمضان بصيام يوم أو يومين على سبيل الاحتياط لرمضان بنية أنها تكون من رمضان، فهذا لا يجوز. أما إذا كان بغير نية كما ورد في الحديث: إلا رجل كان له صوم، فلا حرج. فإذا كان إنسان يصوم الاثنين والخميس واتفق أن يوم الاثنين وقع قبل رمضان، أو الخميس وقع قبله، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما واتفق أن اليوم الذي يصومه قبل دخول رمضان، فلا حرج، لأنه يصومه بهذه النية. أما أن يتعمد الصيام من أجل الاحتياط فهذا لا ينبغي، وإن كان ورد آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في شأن الاحتياط وفي شأن صيام يوم الشك، كما سوف يذكر المؤلف أثر عمار رضي الله عنه بل حديثه في هذا. فلا شك أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه شيء. فالصحابي قد يكون اجتهد ولم يبلغه الحديث، أو يكون له عذره، ومن بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عذر له في تركه والعمل بغيره. وقد ورد أيضا في حديث أبي هريرة الآخر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، إذا انتصف شعبان نهى عن الصيام من منتصفه، من السادس عشر منه. وإن كان الحديث فيه كلام لكنه يدخل فيه صيام الأيام المتصلة برمضان، وهذا من باب المحافظة على الفرض ألا يتصل به غيره، ألا يتصل به غيره، وأن تبقى الحدود التي حددها الله سبحانه وتعالى واضحة لا يداخلها غيرها، ألا على سبيل الاحتياط ولا غيره. فالاحتياط هو الأخذ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. فهذا حديث عمار رضي الله عنه في هذا يعني أشد دلالة وأوضح دلالة من حديث أبي هريرة، فإنه تبين فيه أن صيام يوم الشك حرام، لأن عصيان الرسول عليه الصلاة والسلام محرم ولا يجوز. وإن كان الفقهاء رحمهم الله لاجتهاداتهم وجمعا بين الأحاديث والآثار التي وردت، فمنهم من يحمله على الكراهة، ومنهم من يحمله على الإباحة، بل منهم من يقول مستحب أو واجب. لكن كما قلت لا يلتفت إلى هذه الأقوال إذا ثبت الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والمشهور في المذهب عند الإمام أحمد المشهور أنه يجب صيام يوم الشك، هذا المشهور. لكن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي الصحيحة والتي أيدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجب، بل أنه يعني بعض أئمة المذهب يقولون يكره، وهذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي أن يقال بكراهة الصيام يوم الشك لحديث عمار وحديث أبي هريرة وما في معناها. كونه ورد أثر عن بعض الصحابة عن عائشة أو عن ابن عمر أو غيرهم رضي الله عنه، لأن أكون صمت يوم من غير رمضان أفضل وأحب إلي من أن أترك يوما من رمضان أو كما ورد عنهم. لكن كل هذا لا ينبغي أن يعمل به ويترك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا عمار رضي الله عنه أنكر على هؤلاء الذين كانوا عنده وكان دعاهم إلى الأكل فاعتذر بعضهم، وكان هذا اتفق أنه قبل رمضان بيوم في يوم فيه شك هل هو من رمضان أم لا، فبعضهم اعتذر بحجة أنه صائم، فبين لهم رضي الله عنه أن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. واليوم الذي يشك فيه إما أن يكون لحصول غيم لهذه الليلة فلم تتبين الرؤية، أو لأنه لم يرى ولم يكمل العدة، لم يرى ولم يكمل العدة، فهذا كله يصدق عليه أنه يوم شك لم تتحقق فيه الرؤية، فلا ينبغي أن يصام، لأنه كما ورد في الأحاديث الأخرى بين عليه الصلاة والسلام بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. فهذا حديث ابن عمر في هذا الشأن أنه عليه الصلاة والسلام بين أن الصيام لرؤيته، إذا رأيتموه فصوموا أي الهلال، وإذا رأيتموه فأفطروا، وهذا خطاب للجماعة للأمة. فإن غم عليكم، غم الصحيح أن المقصود بها حصل غيم أو قتر مما لا تتحقق وتتيسر معه الرؤية، فاقدروا له الصحيح أيضا من تفسير هذه الكلمة أنه من التقدير أي من الحساب، وليس على ما هو المشهور في المذهب فاقدروا له بمعنى ضيقوه واجعلوه 29 يوما أي شعبان. فهذا مردود هذا التفسير، لأنه وردت الروايات الأخرى مفسرة المقصود بذلك بأن أكملوا عدة شعبان 30 يوما، فأكملوا العدة 30 يوم. وإذا ورد التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يترك لتفسير غيره. كون ابن عمر رضي الله عنهما كان أيضا ممن عرف عنه أنه يصوم يوم 30 من شعبان إذا كان هناك غيم أو قتر، فهذا لا يؤخذ به إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس وغيره من الصحابة وعمار رضي الله عنهم كانوا ينكرون هذا، ينكرون والحق معهم. إذن فاقدروا له بمعنى التقدير أي ارجعوا للحساب وخذوا بالحساب وأكملوا العدة 30 يوما. نعم. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. فكل هذه الروايات مما يؤيد تفسير الجمهور من أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له بمعنى التقدير الحساب وليس التضييق. نكتفي بهذا. قال الإمام موفق الدين بن قدامة عليه رحمة الله: كتاب الصيام. قال: يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه. وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوب صيام رمضان كما ذكرت قبل هذا أمر لا إشكال فيه، ومأخوذ من الكتاب والسنة والإجماع، ومن أنكره فهو كافر، من أنكر أو شكك في هذا فهو كافر بإجماع المسلمين. والصيام افترض كما هو معروف ومشهور في السنة الثانية من الهجرة، صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. ويجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر، أما على كل مسلم فكذلك ويخرج الكافر، لكن لا يعني هذا أن الكافر لا يجب عليه، بل هو واجب عليه لكنه لا يقبل منه، لا يقبل منه إلا بشرط الدخول في الإسلام، كما في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن فأمره أن يدعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم، فإذا استجابوا وآمنوا بالله ورسوله قبلت منهم الصلاة وقبل منهم الصيام وسائر الأفعال والأعمال، أما إذا لم يستجيبوا للشهادة فهم مطالبون يوم القيامة ومحاسبون على الصلاة والصيام وجميع أفعال الإسلام. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهم الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة لكنها لا تقبل منهم إلا بشرط الإسلام. والبلوغ والعقل هذا كما ورد في حديث علي وعائشة رضي الله عنهما، رفع القلم عن 3، فلا يجب على مجنون ولا على من لم يبلغ. وكذلك شرط آخر وهو القدرة، قادر بأن يكون صحيح الجسم، فإن كان مريضا فإنه لا يجب عليه الصوم، لكنه إن صام وأتعب وشق على نفسه جاز صيامه وأجزأه، جاز وأجزأ، لكن يكره له ذلك. والله سبحانه وتعالى يعني بين: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك أن يكون مقيم، يعني شرط آخر الإقامة، بأن لا يكون مسافر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم بل لا يستحب له ويكره في حقه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: ليس من البر الصيام في السفر. وفي الحديث الآخر في فتح مكة لما أخبر عليه الصلاة والسلام أن أناسا قد صاموا وقد أمرهم بالفطر فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. فالصحيح أن المسافر يكره في حقه الصوم، لكن بعض العلماء يقول ليس مطلقا، إنما إن كان يتعبه ويشق عليه فهذا هو الذي يكره في حقه. ويحملون الحديث الواردة في النهي عن الصيام في السفر على هذا، ويحتجون بما ورد من حديث أنس وغيره أنه عليه الصلاة والسلام في حديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم الصائم وكان منهم المفطر، ولا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحديث حكيم ابن حزام لما استفتى النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وأنه كان يسافر ويسأله عن الصيام في السفر فأذن له، فقالوا إذن لا حرج بالنسبة للمسافر أن يصوم إذا كان لا يجد مشقة في الصيام، أما إذا كان يجد مشقة فيكره في حقه، والأفضل أن يأخذ في الرخصة، لأنه كما جاء في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يشترط ألا يكون هناك مانع، حتى يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ ألا يكون هناك مانع، وهذا في شأن الحائض والنفساء، فإن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم بل يحرم في حقهما ولو صامتا لم يجزئهما، بخلاف المسافر والمريض، فإن المسافر والمريض لا حرج على أحد منهما إن صام، قد يكره في حقه لكنه يجزئه، أما الحائض والنفساء فإنه لا يجوز في حقهما الصوم ويحرم ولا يجزئهما. ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، فالصبي إذا كان يطيق الصيام فيستحب ويستحسن أن يؤمر بالصيام لا على سبيل الوجوب، وإن كان هناك قول في المذهب أنه يجب، لكن الصحيح عدم الوجوب، والذين قالوا بالوجوب في المذهب أخذوا بما ورد من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أطاق الغلام صيام 3 أيام فيجب عليه أن يصوم شهر رمضان. لكن هذا فيه مقال، هذا يعني يروى ولعله من كلام الأوزاعي رحمه الله، يعني ذكره الديلمي والسيوطي في الجامع الصغير لكنه غير صحيح، إنما يحمل على الاستحباب. الصغير يستحب أن يؤدبه وليه على الصيام إذا كان لا يجد فيه مشقة وعنه، لأنه قد ورد في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها تقول: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا، ونصومه صبياننا الصغار منهم، ونذهب بهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن من الصوف، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياها حتى يكون عند الإفطار. وهذا صحيح ثابت. وأيضا ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أتي بنشوان سكران في رمضان فزجره وضربه 80 جلدة وقال: ويلك وصبياننا صيام، يعني كيف تفطر وأنت الرجل البالغ وتفطر بأشر المفطرات وصبياننا الصغار صيام؟ فهذه وآثار نحوها تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتنون بصغارهم ويصومونهم، ولا شك أن هذا كان على علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن ما يرد من قول الصحابي أننا كنا نعمل كذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الصحيح أنه إقرار منه، لأنه لا يمكن أن يتم شيء في حياته عليه الصلاة والسلام خطأ ويقر الناس عليه، هذا لا يجوز. فما كان من حكم وعمل في عهده عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن بين يديه في محضر منه بل في ما في مجتمع المسلمين، فإنه إذا حصل في عهده عليه الصلاة والسلام ولم ينكره ولم ينهى عنه فهذا دليل على أنه مشروع. والسن التي يؤمر بها الصبي، منهم من يحددها ب7 سنوات ومنهم من يحددها ب10، وهذا المشهور عن الإمام أحمد قياسا على الصلاة، ومنهم من يحددها ب12 سنة. وعلى كل حال يرجع في هذا إلى ما يطيقه الصبي، إلى قدر طاقته واستطاعته، بحيث لا يكره العبادة فيصبح وينشأ على كراهتها، بل تحبب إليه ويؤخذ بالحسنى. نعم. ويجب بأحد 3 أشياء: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان. كمال شعبان لو كمال شعبان ورؤية هلال رمضان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه. يعني متى يجب الصيام على المسلمين؟ فالمؤلف ذكر 3 حالات، إذا حصلت واحدة منها فيجب على المسلمين الصيام. فالحالة الأولى إذا رؤي الهلال، فإذا رؤي الهلال ولو بعد 29 يوم من شعبان فيجب الصيام. لم يرى الهلال في ليلة 29 فأكملوا عدة 30 فيجب عليهم أن يصوموا. لم يروا الهلال ليلة 29 لكن كان فيه قتر وغيم فلم يتمكنوا من الرؤية لوجود القتر والغيم فيجب الصيام، وهذا من مفردات المذهب، وجوب الصيام في ليلة إذا لم يرى الهلال لليلة 29 وكان ليلة 30 من شعبان، إذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان وكان هناك قتر وغيم فيجب الصيام على المذهب. هذه هي الرواية المشهورة في المذهب، وهي من المفردات، من المفردات. عامة الأئمة لا يقولون بهذا. أما الصيام لرؤية الهلال فكما مر في الأحاديث التي ذكرها ابن حجر رحمه الله عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهم أنه عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا ورد من عدة أحاديث عن عدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم، عائشة وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، فهذا يعني لا خلاف فيه. الأمر الثاني إذا لم يروا الهلال فيكملون العدة 30 يوم، أيضا مثل ما وارد في روايات حديث أبي هريرة التي أخرجها البخاري ومسلم لما قال عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم أو غمي عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. فإكمال العدة 30 يوم أيضا هذا لا واضح بالدليل. بقينا في مسألة ما إذا لم يرى لليلة 30 من شعبان ولم يكن صحو، لأنه إذا لم يكن صحو فهذا دليل أنه لم يخرج الهلال ولم يظهر بعد، لكن هناك غيم وقتر، فهل يصام أم لا يصام؟ فكما ذكر المؤلف يجب الصوم على هذه الرواية في المذهب، لكن ذكرت لكم قبل أن هناك رواية يرويها حنبل عن الإمام أحمد أنه لا يجب الصوم، وأخذ بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الصحيح إن شاء الله، لأن هذا يعتبر يوم شك، لا يجب صومه، بل لا يجوز صومه، لا يجوز صومه. وأخذا من الأحاديث التي وردت بتفسير المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: فاقدروا له، وأن المقصود أي قدروه بالحساب، من التقدير وهو الحساب، فيقدر بمعنى أن يجعل الشهر 30 يوم. أما التفسير الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وكونه كذلك كان يصوم صبيحة اليوم 30 إذا كان هناك قتر أو غيم احتياطا لرمضان، فهذا خالفه فيه غيره من الصحابة، وهو خلاف ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله. إذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان إنسان في بادية راعي في باديته أو ما إلى ذلك ولم يتمكن من الاتصال بالناس، فلا شك أنه يجب عليه الصوم لأنه رأى الهلال، والحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لكن إذا لم يكن في الصحراء، إذا كان مع المسلمين، فهل يصوم ينفرد بالصيام أم لا يصوم؟ هذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور في المذهب، أنه يجب عليه أن يصوم لأنه رأى الهلال، لكن يعني هناك قول وبعض الأئمة لا يرون أنه يصوم، لأنه إذا لم يراه أحد غيره ولم يؤخذ بقوله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، أي أنكم جميع. وهنا يعني الخطاب للأمة: صوموا لرؤيته، فالرؤية من الجميع، لكن بالاتفاق أنه لا يعني هذا أن يراه كل فرد بنفسه أو أن يتفق الجميع على رؤيته، هذا غير وارد ولا يقول به أحد، لكن المقصود أن تكون الرؤية بحيث يعني يطمئن إليها. فمن رآه وحده فهذا يعني لا شك أن فيه ما فيه. وإن كان بعض الفقهاء يحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه، لكن هذا في الحقيقة كما تسمعون لا يدل على أن ابن عمر انفرد بالرؤية، غاية ما في الأمر أنه قد يكون رآه وهو معروف في سن الشباب، فكأنه يعني بادر وأسرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ عليه الصلاة والسلام برؤيته مع رؤية غيره. فإذا كان الناس كما أخبر ترى أو الهلال، فغير يعني متصور أنه لا يمكن أن يراه إلا ابن عمر وحده من عامة الناس الذين تراءوا. وأيضا يحتجون له بحديث الأعرابي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا أتى فشهد عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الهلال، فقال له: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله؟ فقال: نعم. فأمر عليه الصلاة والسلام بلال، قال: أذن في الناس ليصوموا من الغد، فأمر الناس بالصيام. لكن هذا الحديث يعني فيه مقال وهو مرسل، فإنه في بعض رواياته يرويه عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر فيه ابن عباس، والمرسل فيه كلام عند أهل الحديث. فعلى كل حال هذا يعني أمر نادر أن ينفرد إنسان برؤيته، لكن الفقهاء رحمهم الله يصورون هذه المسائل فقد تقع وقد تحصل لإنسان في البادية وبعيد عن الناس. نعم. ولا يفطر إلا بشهادة عدلين, ولا يفطر إذا رآه وحده, وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا. ولا يفطر إلا بشهادة عدلين, يعني لما ذكر أن الصيام قد يصام برؤية واحد احتياطا للصيام, احتياطا للصيام, أما الإفطار فلا يفطر إلا بشهادة عدلين أيضا احتياطا للصيام. وهذا الحقيقة يعني أيضا لا يخلو من مقال. أما أنه لا يفطر إلا بشهادة عدلين فهذا ثابت في الحديث أنه لا يفطر إلا بشهادة عدلين, وقد ورد في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال جالسنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مما سمعنا منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطروا لرؤيته وصوموا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لرؤيته, فإن غم عليكم فاقدروا له, فإن شهد شاهدين من شاهدان مسلمان فأفطروا وصوموا, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا هذا دليل على أنه لا بد من شهادة اثنين مسلمين. وقد أيضا ورد في حديث آخر أنه عليه السلام قيد الشهادة بشهادة عدلين, أنه قيد الشهادة بشهادة عدلين, فإذا شهد شاهدان من المسلمين وهما عدلان فيجب الصوم ويجب الإفطار. أما إذا شهد واحد على الإفطار فكما ذكر المؤلف لا تقبل شهادته احتياط للصيام, احتياطا للصيام. لكن هذا الكلام كان أيضا ينبغي أن يقال أيضا في دخول الشهر, فإن العبادة يعني يحتاط لها من الطرفين, يعني يحتاط لها من الطرفين, لأنك إن صمت في غير ما يعتبر من شهر رمضان تكون صمت يوم الشك, وهذا لا يجوز. فليس الاحتياط لدخول الشهر بأولى من الاحتياط لعدم صيام أيام لا يجوز صيامها, وكذلك خروج الشهر. فإذا العبرة بالرؤية وثبوتها, فإن لم تحصل الرؤية فإكمال العدة 30 يوما, وإن صاموا بشهادة 2 30 يوما أفطروا. يعني إذا شهد 2 على صيام رمضان وصام الناس وبعد أن صاموا 30 يوم لم يروا الهلال, فهل يصومون 31 يوم؟ هذا أيضا قول في المذهب, وهذا القول يبين ضعف القول بالصيام إذا غم عليهم أو انفرد بالرؤية واحد. لكن الصحيح أنهم إذا صاموا 30 يوم يكفي, وصاموا بمقتضى الحكم الشرعي وهو شهادة 2, وأفطروا بحكم شرعي وهو إكمال العدة 30 يوما. إيه نعم. وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. وإذا اشتبه إن كان صيامهم بمقتضى رؤية شاهد واحد فأكملوا العدة 30 يوم ولم يروا الهلال, فما الحكم في هذه الحالة؟ فالمؤلف هنا يقول لم يفطروا إلا أن يروا الهلال أو يكملوا العدة. قوله أو يكمل العدة إشارة إلى قول في المذهب أو رواية أو وجه أنهم حتى يعني يكمل ولو أكملوا العدة لا يفطرون, لا يفطرون إذا صاموا برؤية شخص واحد, أو صاموا ليلة صاموا اليوم الذي لم يرى الهلال في ليلته وكان غيم أو قتر فصاموا الذي هو يوم الشك. فهنا يعني هذا القول أو هذا الحكم في المذهب فيه وجهان. الوجه الأول الذي ذكره المؤلف بقوله لم يفطروا إلا أن يروه, لم يفطروا إلا أن يروه, قيد الإفطار بالرؤية ولو امتد الصيام إلى أكثر من 30 يوم, فهذا مما يدلك على ضعف القول بالصيام ليلة في يوم الشك, يعني لأن هذا لا يجوز كنا نكلف الناس بصيام 31 يوم قد يكون أكثر فلا يجوز. أما الصيام إذا رآه واحد فقد يرد هذا، لكن مهما كان الأمر الروايات التي تقول يصومون حتى يروه ولو امتد الصيام 31 يوم لا شك أن هذا قول ضعيف، قول ضعيف ولا ينبغي. نعم. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه. فإذا اشتبهت الأشهر على الأسير، يعني إنسان أسير أو في سجن مدلهم، وهذا يعني قد يكون نادر لكن يعني قد يحصل، فيصوم يجتهد ويتحرى رمضان، فإن اتفق أنه وافق رمضان فبها ونعمت، وإن كان صيامه بعد رمضان فكذلك، وإن كان صيامه وقع كله أو بعضه قبل رمضان فما صامه قبل رمضان لا يجزئه، لا يجزئه، وعليه أن يعيد ما كان قبل رمضان. وإن كان اتفق له صيام يوم عيد، يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى أو أيام التشريق، فهذه الفقهاء يقولون يجب عليه أن يعيدها لأنه لا يجوز صيامها. فلو حصل مثلا أنه يعني توقع أن الشهر يعني بدأ من 29 رمضان، ظن أن الشهر الآن دخل فصام شوال، أو صام شوال كله من يوم العيد، يعني التبس عليه الأمر وظن أن شوال هو رمضان، فصيامه صحيح إلا يوم العيد، يوم العيد يجب عليه أن يعيده. نعم. قال رحمه الله: باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما. فهذا في شأن من يباح لهم الفطر في رمضان، يباح لهم أو كما ذكر المؤلف قد يكون يستحب، فمنهم المريض الذي يتضرر به، والله سبحانه وتعالى بين في الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكذلك المسافر الذي له القصر محدد بأن يكون يجوز ويصح له قصر الصلاة. أما إذا كان سفرا دون مسافة القصر أو أقام إقامة لا يقصر فيها فلا يجوز له الفطر، يعتبر مقيما وفي حكم المقيم ويجب عليه الصيام. والفطر أفضل لهما، فلا شك أن الفطر أفضل في حق كل من المريض والمسافر إذا كان يشق عليهما. أما إذا كان لا يشق عليهما وربما يكون القضاء يشق عليهما، فقد يكون الفطر في هذه الحالة، الصيام في هذه الحالة أولى بهما وأفضل في حقهما إذا كان الصوم لا يشق عليهما، وقد يكون القضاء هو الذي يشق عليهما ولا يطمئنان إلى المبادرة إلى القضاء، فقد يكون المبادرة في الصيام مع الناس أفضل في حقهما. وإن صام أجزأهما، فإن تكلف المريض والمسافر وتحمل المشقة فإنه يجزئه الصيام وإن كان يفوته شيء من الفضل والأجر. إيه نعم. الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما. فالحائض والنفساء كما هو معروف كما جاء في الحديث لما ذكر عليه الصلاة والسلام المرأة ونقصان دينها وأن أنها لا تصوم يعني شطر الدهر ولا تصلي، وأيضا عائشة رضي الله عنها لما سئلت يعني قالت: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا حكم مجمع عليه أن الحائض والنفساء لا تصوم بل يحرم عليها الصيام، ولو صامت لا يجزئهما. نعم. الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. فأيضا ممن يباح لهما الفطر الحامل والمرضع، لكن لهما حالتان: إذا كانت كل منهما إنما تخشى التعب والمشقة على نفسيهما فتفطران وتقضيان. أما إذا كانت الخوف كان الخوف على ولديهما، الحامل تخشى أن يتأثر الحمل وأن يضعف أو يلحقه شيء من الضعف، والطفل كذلك نتيجة لقلة اللبن في ثديها، ففي هذه الحالة يعني تفطر وتقضي وتكفر، لأن السبب ليس متصل بها إنما هو لسبب خارج عنها. ففي هذه الحالة تفطران وتكفران وتقضيان. نعم. الرابع، العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. يطعم عنه، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، يعني إنسان كبير طاعن في السن ويشق عليه الصيام مشقة يعني شديدة، وإن كان في وعيه، يعني هو في وعيه وشعوره، لكنه إذا صام يتعب ويشق عليه. فالصحيح أنه كما ورد في عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فقد ورد عنه في الحديث الصحيح أن الآية ليست منسوخة، لأن بعض العلماء يقول هذه منسوخة بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: لا، ليست منسوخة، هذه في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، فإنهما كل منهم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وورد أيضا في رواية ثابتة أنه ألحق بهما الحامل والمرضع، الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أنهما تفطران وتطعمان، فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هؤلاء الأصناف الأربعة الذين يجوز لهم ويباح لهم وقد يستحب في حق بعضهم الإفطار، وحكم القضاء بالنسبة لكل منهم أو القضاء والكفارة بحسب ما ذكره المؤلف. إيه نعم. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. فعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، أي لا تجب الكفارة على من أفطر وإن كان متعمدا، لكنه لا شك أن من أفطر متعمدا يعتبر آثم، وقد ورد التحذير الشديد والوعيد الشديد أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه ولو صام الدهر، فهذا لا تنفع فيه كفارة إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. أما من أفطر لأمر ما، يعني حتى يعني لو كان يعني نسأل الله العافية عمدا أو بسبب من أسباب، فلا يلزمه إلا أن يقضي هذه الأيام أو اليوم الذي أفطره، ولا تلزمه كفارة. وإن كان بعض العلماء يرى أنه يعني يسحب حكم الكفارة على كل إفطار وإن لم يكن بالجماع، لكن الصحيح أن الكفارة ما وردت إلا في الجماع، لأنه أمر يعني ينافي حرمة الصيام، ينافيه يعني منافاة شديدة ولا يليق بالصائم. أما إذا أفطر بالجماع، والجماع الذي هو الجماع في الفرج، أما إذا كان ملاعبة أو ما إلى ذلك ولم يجامع الجماع الذي يجب فيه الحد وتثبت فيه الحرمة وما إلى ذلك، فهذا لا يعني تكون فيه الكفارة، إنما هي في الجماع الذي يعني يثبت فيه الحد وغيره من الأحكام. فهذا ورد في حديث أبي هريرة في الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله هلكت. فقالوا: ما لك؟ قال: جامعت أهلي وأنا صائم. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعتق رقبة، فاعتذر الرجل بأنه لا يملك شيء، فأنه لا يملك إلا رقبته. فقال: تصوم شهرين متتابعين. قال: وهل أتاني ما أتاني إلا من الصيام. فهو رجل كان معروف بالشبق ولا يستطيع أن يصوم. طلب منه عليه السلام أن يطعم 60 مسكينا فكذلك اعتذر وقال إنه ليس بين حرتي المدينة من هو أفقر منه. فانتظر عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتي عليه السلام بصدقة من الصدقات فأمره أن يتصدق بها. فقال أيضا يعني هل على أفقر منه؟ فالنبي عليه السلام يعني ضحك من حالته وأعجبه هذا الأمر كيف أنه أتى. وهذا هو حديث سلمة بن صخر البياضي لأنه لما حصل منه ذلك وفي يعني على اختلاف في الروايات لكن بعض الروايات ترى أنه يعني هو صاحب القصة فيعني اشتكى إلى قومه وأمرهم وطلب منهم أن يأتوا معه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأبوا وقالوا نخشى أن نبتلى بسببك أو أن يغضب الرسول عليه الصلاة والسلام. فأتى عليه الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بالحال فكان أن اعتذر من اعتاق الرقبة ومن صيام الشهرين ومن إطعام 60 مسكينا. ثم أمره عليه السلام أن يأخذ صدقة قومه بني بياضة فأتى إليهم وقال إن الرسول عليه السلام أمرني أن أخذ صدقتكم وأن تعطوني صدقتكم. فالحاصل أن من حصل منه هذا فهو مأمور أولا أنه يجب على المسلم أن يتقي الله وأن يبتعد عن مواطن الشبه فلا يعني يتساهل وفي حدود الله ويتجرأ عليها. فإذا كان يعرف من نفسه الضعف فيبعد عن هذا الأمر ويحتاط لنفسه. فإن كان رغم ذلك ابتلي واقع فيتقي الله ويبادر إلى الاستغفار والتوبة ويأتي بالكفارة صيام شهرين متتابعين. فإن كان لا يستطيع حقيقة والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك من نفسه يعني لو اعتذر أمام الناس أو اعتذر عند المفتي عند من يستفتيه فالله يعلم حقيقة أمره إن كان يستطيع أو لا يستطيع. فإذا كان حقيقة لا يستطيع ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا كل مسكين يطعمه مقدار مد من البر أو نصف صاع من الأرز أو الذرة أو غيره من الأطعمة التي هي معروفة في بلده ويتداولها الناس ويستطعمونها ويأكلونها. نقتصر على هذا ونكتفي به ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.